وإذ قال إبراهيم

زجاجا. وكذبوا بآياتنا كرام. شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك